فلتصرف الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته عجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قد أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن. أدلة وقصص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفى نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون والمشاهدات، هذه حلقة من حلقات هذا البرنامج المتجدد قواعد قرآنية، نتذاكر فيها بإذن الله تعالى قاعدة عظيمة من القواعد التي بثها الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم. تلكم هي التي دل عليها قوله عز وجل: وأتوا البيوت من أبوابها. وهذه القاعدة الكريمة كما يعلم حفاظ القرآن الكريم وحفاظ سورة البقرة على وجه الخصوص، جاءت في ضمن سياق الحديث عن مناسك الحج وعما يتعلق بهذا الركن العظيم. يقول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذه الآية لها سبب نزول، كما يدل على ذلك صدر هذه الآية التي جاءت هذه القاعدة ضمن سياقها. ذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا عاد أحدهم من الحج عاد وأتى البيت من ظهره فلم يأته من بابه، يفعلون ذلك تعبدا وتدينا. فبين الله عز وجل خطأ هذا المسلك وأنه ليس بصحيح، فأرشدهم الله عز وجل إلى أن يأتوا البيوت من أبوابها بأن لا يتخونوا أهل البيت ولا يأتوهم على حين غرة، فإن ذلك يفتح أبوابا من الشر لا تخفى. وهذه الآية أو هذه القاعدة القرآنية وأتوا البيوت من أبوابها، وإن كانت في سبب هذا النزول إلا أن معناها العظيم أشمل وأوسع بكثير، كما يدل على ذلك استعمالات أهل العلم رحمهم الله تعالى في تطبيقهم لهذه القاعدة. فلننظر أيها الفضلاء والفاضلات في نماذج من المعاني العظيمة التي يمكن أن تستفاد من هذه القاعدة. ولعل أعظم وأشرف وأجل المعاني التي يرشد إليها الناس للاستفادة من هذه القاعدة هو ما يتعلق بعبادة الله عز وجل. فإن كثيرا من الناس وللأسف الشديد سلك في سبيل الوصول إلى عبادة الله عز وجل مسالك شتى، فهذا يتوسل بالأولياء، وآخر يتعلق بقبور، وثالث يتعلق بأنواع من العبادات وصور من التعلقات ما أنزل الله بها من سلطان. فلهؤلاء كلهم يقال: وأتوا البيوت من أبوابها. فإن عبادة الله عز وجل ليست أمرا معقدا وليست أمرا يحتاج إلى كبير طرق وكثير وسائل، بل هي طريق واحد مختصر: اهدنا الصراط المستقيم. تعلق بالله عز وجل وحده لا شريك له، فلا واسطة بين العبد وبين ربه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن من دونهم من الصلحاء والأولياء، بل يعلق الإنسان قلبه بربه يرجوه ويخافه ويتوكل عليه ويخشاه سبحانه وتعالى ويرفع إليه حوائجه من دون واسطة فلان ولا فلان من الخلق الذين هم أيضا بحاجة إلى ربهم، كما قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أيها الفضلاء، ومن الطرق والتطبيقات التي يمكن أن يستفاد منها لهذه القاعدة القرآنية وأتوا البيوت من أبوابها هو ما ذكره أهل العلم في أبواب إغلاق الحيل والتعامل مع المسائل الشرعية. ذلك أن فئاما من الأمة وللأسف الشديد تحايلوا على محارم الله عز وجل، فثمة صور من الربا ثمة صور من المعاملات المحرمة، ثمة صور من المعاملات المحرمة في باب النكاح وغير ذلك من المعاملات والأحكام، بدأ بعض الناس يتحايل من أجل الوصول إليها ظنا منه أن ذلك يغنيه عند الله عز وجل، وليس الأمر كذلك، بل يقال لهؤلاء وأتوا البيوت من أبوابها واحذروا أن تكونوا كأولئك القوم الذين تحايلوا على محارم الله عز وجل فلعنهم الله ومسخهم قردة وخنازير. أتدرون من هم؟ إنهم أصحاب السبت الذين لما حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت تحايلوا على ذلك فنصبوا شباكهم يوم الجمعة وجعلوها يوم السبت مفتوحة من أجل أن تسقط فيها الأسماك والحيتان، فإذا جاء يوم الأحد أغلقوها وأخذوا ما فيها من صيد. أهكذا يتعامل مع الله عز وجل؟ أهكذا يتحايل على محارم الله؟ إن هؤلاء القوم وقعوا في ذنبين عظيمين، الأول إتيان المحرم ذاته، والأمر الثاني هو التحايل على محارم الله، فكأنهم كما قال أيوب السختياني رحمه الله يتحايلون على الله كما يتحايل على الصبيان. أيها الإخوة والأخوات، إن هذه القاعدة وأتوا البيوت من أبوابها ترشدنا إلى أن الإنسان يأتي الأمر على وجهه، فلا يتحايل على محارم الله عز وجل ولا على المعاملات المحرمة ولا على الأنكحة المحرمة بطرق ملتوية. فمن الصور مثلا التي يتحايل بها البعض وجاءت الشريعة بالنهي عنها ما يسمى بنكاح التحليل، ذلك أن الرجل حينما يبت زوجته ويطلقها ثلاثا يعلم أنه لا سبيل للرجعة عليها، فماذا يصنع؟ يتحايل ويأمر إنسانا ينكح زوجته من أجل أن يحللها له حتى يعود إليها. كل ذلك خطأ واضح ومناف لهذه القاعدة القرآنية الكريمة، بالإضافة إلى الأدلة الخاصة المتعلقة بها. أيضا أيها الإخوة، هذه القاعدة وأتوا البيوت من أبوابها هي منار ومعلم يهتدي به طلاب العلم في طلبهم للعلم، فإن من الطلبة من يكون في قلبه حماس وتوقد ورغبة جامحة في التعلم، فيخطئ حينما يريد أن يأخذ العلم جملة أو حينما يريد أن يأخذ العلم على غير طريقه، فتجده يبدأ وينكب على الشروح قبل أن يتقن المتون، وتجده يبدأ بالمسائل الكبار قبل أن يتقن المسائل الصغار، فيأتي الأمر على غير وجهه ويأتي البيوت من غير أبوابها. وما هكذا يأتي الإنسان هذا الأمر العظيم وهو طلب العلم، فطلب العلم كغيره من الأمور التي تقصد له وسائل وله طرق وله مناهج ينبغي للإنسان أن يجعلها في ذهنه وأن يراعيها حتى لا يخسر وقتا ولا يخسر جهدا يضيع عليه، ثم يمضي عليه الوقت فيلتفت إلى الخلف فيجد أنه لم يحصل شيئا. وقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول، وهكذا ترشد هذه الآية طالب العلم أن يأتي الأمور أن يأتي الطلب من بابه ويأتي البيوت من أبوابها، فيحفظ مثلا متنا مختصرا في العلم الذي يريد أن يطلب أن يطلبه، يقرأه على شيخ متقن يراجع عليه شرحا، ثم يذاكر هذا العلم مع شيوخه مع أقرانه حتى يرسخ ويستقر هذا العلم في نفسه وذهنه، ومع الوقت يحصل له الرسوخ بإذن الله. أما من خالف الطريقة كما أشرت إلى شيء من ذلك قبل قليل فسيمضي عليه الزمان وسيمضي عليه الوقت وهو لم يدرك شيئا يذكر في مقابل الجهد الذي بذل. كذلك أيضا نحتاج إلى هذه القاعدة القرآنية الكريمة المحكمة ونحن نعالج منكرا من المنكرات أو نريد أن نوجه نصيحة من النصائح، فإن هذه الآية بدلالتها ومعانيها الغزيرة تؤكد لنا أن نصيحة الكبير ليست كنصيحة الصغير، ونصيحة المسؤول ذي الجاه والسلطان ليست كنصيحة عامة الناس، ونصيحة الإنسان الجاهل ليست كنصيحة الإنسان المتعلم أو العالم، وهكذا لكل مقام مقال ولكل صنعة أصولها وطرقها. إذن وأتوا البيوت من أبوابها تعلمنا كيف نقدم النصيحة وكيف نؤديها وكيف نراعي ملابسات المنكر الذي وقع، ومن هو الشخص الذي نتحدث معه، وما هو الأسلوب المناسب الذي يخاطب به، والقرآن يرشدنا في مواضع إلى ذلك. فمثلا مقام المعاند ليس كمقام العالم، ولهذا اختلف خطاب موسى عليه السلام لفرعون في أول الأمر عن خطابه له في أول الأمر. الله لما أرسل موسى وهارون قال لهم في بداية الطريق فقولا له قولا لينا، لما؟ لعله يتذكر ويخشى. لكن فرعون لما عاند وأصر واستكبر اختلفت اللهجة، فقال له موسى وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وكل هذا وهذا كله بأمر الله عز وجل. أيضا يا أيها الفضلاء نحتاج إلى تفعيل هذه القاعدة، وأتوا البيوت من أبوابها، حينما نريد أن نعالج مشكلة اجتماعية داخل بيوتنا مع الولد ومع الزوجة ومع البنت ومع الوالد والوالدة، فإن هذه المقامات تحتاج إلى حكمة. ومن أتى البيوت من أبوابها نجح وأفلح وحقق مراده بإذن الله. فالخطاب مع الوالدين ليس كالخطاب مع الأولاد، والخطاب مع الزوجة التي لها تاريخ ناصع حافل بالعطاء والبذل ليس كالحديث مع زوجة تكرر منها الخطأ. الحديث مع الزوجة حال الحيض وحال انكسارها أو إصابتها بمصيبة ليس كالحال في الحديث معها في حال استقرارها وهدوئها. كذلك أيضا فيما يتعلق بالأولاد بنين وبنات، فالحديث مع الطفل الصغير ليس كالحديث مع الشاب المراهق، وليس كالحديث مع الابن الذي تقدم به السن وأصبح ربما يكون أيضا رجلا له أولاد وله أسرة. والحاصل من هذا كله أيها الفضلاء أن هذه القاعدة القرآنية المحكمة وأتوا البيوت من أبوابها ترشدنا إلى أن نعرف ما الهدف الذي نريد أن نحققه، وما هي السبل التي تعيننا على تحقيق هذا الهدف حتى لا نخسر كثيرا ولا يذهب علينا الوقت والزمن في غير طائل. وعلى رأس ذلك وأكرره وأعيده لخطورته ما يتعلق بعبادتنا لربنا جل وعلا، فإنها أصل الأصول، فلنأتها من أبوابها ولنقطع علائقنا بالخلق ولنتوجه بقلوبنا إلى خالقنا ومولانا عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يرزقنا وإياكم تدبر كتابه وفهمه والعمل به على الوجه الذي يرضيه عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصرف الفكر في الذكر الحكيم تجيد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أعجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قد أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل، يا منة قصرت من دونها المنن، أدلة وقصيص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق حسن.